الولاء سيكون لمن؟ للأولاد الثلاثة، لأنهم مستوون في الرتبة ولا غير مستوين. تجد المسألة بالنفس في رسالة ابن أبي سيد. واضح؟ أيوة يا نبينا نقرأ كذا. تقول مسألة: وابن المعتق الذكر يقوم مقام المعتق.